والكلمة عساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي أول كلمة عساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي حضن أمي وحضن بلادي أدفى حضني فيهم بنسى أحزاني وخوفي وهمي كل يوم أوطاني بعيني تحلى وتحلى مهما الدنيا تعطيني تبقى الأغلى كل يوم أوطاني بعيني تحلى وتحلى مهما الدنيا تعطيني تبقى الأغلى أرضي بفديها بعمري ودمي والروح بفخر فيها وجبيني يغلى ويغلى أول كلمة عساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي أول كلمة عساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي حضن أمي وحضن بلادي أدفى حضني فيهم بنسى أحزاني وخوفي وهمي أوطاني بنسكن فيها وتسكن فينا طوبى طوبى نبنيها وبتبنينا أوطاني بنسكن فيها وتسكن فينا طوبى طوبى نبنيها وبتبنينا عجبين الأرض الحرة إحنا أزهر وقت الشد نلاقيها وتلاقينا أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي حضن أمي وحضن بلادي أدفى حضني فيهم بنسى أحزاني وخوفي وهمي أرضي لحني وموالي وقلبي ونبضي بفديك بروحي ومالي حتى ترضي أرضي لحني وموالي وقلبي ونبضي بفديك بروحي ومالي حتى ترضي وانتي جنة أحلامي وكل الأمل مالي بقى الدنيا مالي إلا أرضي أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي حضن أمي وحضن بلادي أدفى حضني فيهم بنسى أحزاني وخوفي وهمي روحي زهرة برية فوق ترابي والأحلام الوردية تضرب بادي روحي زهرة برية فوق ترابي والأحلام الوردية تضرب بادي لما الليل داهمني فجري يمحي تغفى شمس الحرية بين هدابي أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي حضن أمي وحضن بلادي أدفى حضني فيهم بنسى أحزاني وخوفي وهمي أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي أول كلمة عرساني كانت أمي وأحلى كلمة أوطاني تجري بدمي